قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقد عليه. قال مالك في المكاتب يجرح رجلا فيقع عليه بهذا الجرح عقل. العقل هو أرش الجناية. فمثلا اعتدى هذا المكاتب على إنسان، الإنسان هذا إما حر وإما عبد، فإن كان المعتدى عليه عبد فلسيد العبد المجروح قيمة ما أنقص الجرح من العبد، وإن كان المعتدى عليه حر فالجراح منها المقدر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو الاجتهاد الحاكم. فإذا اعتدى على حر ففقأ عينه عمدا، معلوم أن العينين فيهما دية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية. اعتدى على إنسان فقطع يده، اليد فيها نصف الدية. اعتدى على إنسان فقطع أصبع، الأصبع فيها عشر من الإبل. إذن المكاتب يجرح غيره، عبدا ففي هذا الجرح قيمة ما نقص من العبد بسبب هذا الجرح. إن كان معتدى على حر فللحر حق فيما يساوي هذا الجرح الذي اعتدي به عليه، إن لم يكن مقدر ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله بأن جرحه في يده أو جرحه في أذنه أو جرحه في كذا. فإن لم يكن مقدرا فإن ذلك يرجع لتقدير الحاكم. وعلى هذا لو أن المكاتب جرح رجلا واعتدى عليه ولزم المكاتب قالوا تعالى جيب حق الجرح هذا، ماذا يكون الحال؟ نعم. يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته. نظرنا في حالة هذا المكاتب، إن كان يستطيع للأمرين، دية الجرح الذي ارتكبه والكتابة التي التزم بها أولا، فهو على كتابته يدفع أرش الجناية التي جناها أولا، ثم يمضي في سداد كتابته. فإذا فعل ذلك عتق، لأن الجراح مقدم على دين الكتابة. فإذا قدر على الأمرين معا وبدأ بأرش الجناية التي جناها ثم تلا ذلك أداء دين الكتابة يبقى انتهى وخلص من المسؤولية. نعم. فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي ذلك الجرح قبل الكتابة. إذا عجز عن أداء أرش الجرح، قطع يد إنسان واليد فيها 50 بعيرة، إذن عجز عن أداء أرش الجناية التي عليه، وبالتالي يعجز عن إيش؟ عن دين الكتابة. إذن في هذه الحالة عجزه عن جنايته ماذا يكون الحكم؟ رجع الأمر إلى رقبة العبد، بمعنى سيده وعنده مكاتبه جنى جناية. نجي نقول للسيد جيب جناية عبدك اللي جناها؟ لا، السيد ما جنى شيء. السيد في هذه الحالة بالخيار، وهي قاعدة عامة في جراح العبيد والمكاتب، إما أن تدفع جناية عبدك ويبقى عندك، وإما أن تسلمه للمجني عليه برقبته ولا عليك بعد ذلك. فلو كانت الجناية تساوي 50 بعيرة والمكاتب برقبته لا يساوي 5 أبعرة، ليس للمجني عليه فوق ذلك، ولا يتبع السيد بشيء، لأن جناية العبيد في رقابهم. نعم. فإن هو عجز عن أداء عقد ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقد ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه. إن أحب أن يدفع الأرش، أرش الجناية، يدفع، خلص العبد وأمسك العبد عنده، وإن أبى ذلك. نعم. وصار عبدا مملوكا، بعد ما كان مكاتب لكنه عجز، مسك عبده عنده وصار مملوكا على ما كان عليه قبل الكتابة. نعم. وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلم. وإن شاء أسلم العبد لمن جني عليه برقبة، سواء كان الجرح يساوي بعير واحد أو بعيرين كما هو في الضلع مثلا، كسر ضلع إنسان وفيه بعيران، قال خذ هذا العبد، ما العبد يساوي 20 بعير، ما نشغل، هذا جايب لي جنايات وجايب لي دوش عند الناس، خذ العبد. إن شاء سلم أرش الجناية وأمسك العبد عنده، وإن شاء سلم العبد برقبته للمجني عليه. وإذا سلمه للمجني عليه صار إيش؟ صار العبد ملكا لمن؟ للمجني عليه في جنايته، وانقطع عن السيد الذي كان مكاتبا له. نعم. وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلم، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. وليس على السيد أكثر من أن يسلم العبد في تلك الجناية. لو قتل إنسان وفيه 100 من الإبل، يقول له خذ هذا رقبته، إن حب يقتل، إن حب يخليه، إن حب يبيعه، اللي هو، يقول أنا ما علي شغل. قال هذا العبد اللي جنى عليك خذه، وأنت بكيفك فيه. وليس على السيد شيء في جناية العبد.